يعرفوني منهم. فتقدم إليهم، وهذا من حرص الصحابة على الخير وعلى الدعوة في سبيل الله وعلى ما يقرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن مثل هذه الأمور لا تحتاج إلى استئذان، لأنها فرض في عنق كل إنسان مسلم قادر إذا كان متأهلا لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم إلى بني عامر، لكنهم لما مروا في الطريق ببني سليم رأوا أنهم بحاجة إلى من يبلغهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب إليهم فأمنوا. فلما أمنهم وبدأ يحدثهم عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام غدروا به أومأوا إلى رجل منهم فطعنه برمحه من أحد جانبيه حتى نفذ الرمح من الجانب الآخر. هذا من الغدر، أمنوه ثم غدروا به. فلما نفذ الرمح من جانبه الآخر وأحس بالموت قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. رجل يقتل تفوت نفسه ويقول فزت ورب الكعبة؟ نعم، لأنه موقن بوعد الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه إنما خرج في سبيله، وأن ما أصابه إنما هو في سبيله، وأن الله لن يضيعه، أجره على الله. قال فزت ورب الكعبة. ثم بعد ذلك مالوا على أصحابه الباقين فقتلوهم جميعا إلا رجلا واحدا منهم أعرج، صعد الجبل فنجا، فأخبر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبره جبريل بما حصل لأصحابه. والمصيبة عظيمة في أمثال هؤلاء أيها الإخوة، لأن هؤلاء ليسوا من عوام الناس، وإن كان لكل مسلم حرمة ولكل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق ودين في أعناق الأمة، إلا أن هؤلاء من خيارهم، من علمائهم، من قرائهم، من أفاضلهم. فعندما يقتل هذا العدد غدرا لا شك أن المصيبة بفقدهم عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تغيظ لما أصاب هؤلاء، تغيظ لما أصابه، ولكنه أخبر أصحابه بما أخبره به جبريل أنهم لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. وهذا مما يدلنا على فضل الشهادة في سبيل الله، على فضل الشهادة في سبيل الله. يقول أنس رضي الله عنه فكنا نقرأ، يعني في القرآن الذي نسخ، أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد ذلك. كانت هذه من القرآن ثم نسخت، بلغ بها الصحابة رضوان الله عليهم بطريق الوحي ليعرفوا بها قدر هؤلاء والفضل العظيم والأجر الجزيل الذي نالوه بسبب استشهادهم في سبيل الله. ثم بعد ذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما، كان يقنت في صلاته عليه الصلاة والسلام يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية، هؤلاء الذين غدروا وقتلوا القراء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم في بعض الروايات قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية، لأنهم فعلوا هذه الفعلة الشنعاء، قتلوا هؤلاء الخيار الأبرار، قتلوهم غدرا من غير ذنب اقترفوه. وهذا دليل يستدل به العلماء على مشروعية القنوت في النوازل. نعم. عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وهذا الحديث أيضا يدل على أهمية البذل في سبيل الله، وأن يستهين الإنسان بما يلقاه في جنب الله، لأن ما يلقاه في جنب الله لا يضيع، وسيعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. فكل ما أصاب الإنسان المسلم في سبيل الله فإنه ينبغي أن يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، وأن يستقله، أن يستقله. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته جرح في أحد أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، ونزف هذا الأصبع، كان ينزف دما، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه الخولة، أصبع، هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. يحتسب عند الله ما أصاب قدمه، ما أصاب أصبعه من هذه الجراحة. وهذا أيضا يدل على أهمية احتساب كل أمر يصيب الإنسان المسلم في سبيل الله، ذهاب العضو أو ذهاب المال أو ذهاب الولد أو ذهاب النفس في سبيل الله، يحتسبها عند الله، يعني يدخرها ويبتغي أجرها من الله سبحانه وتعالى، يبتغي أجرها من الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا فإن حصول الأجر في مثل هذه يشترط له النية الخالصة، لا بد أن يخلص الإنسان عمله لله، ألا يبتغي بعمله المراءة، وألا يبتغي به مدحة الناس، وألا يبتغي به غرضا من أغراض الدنيا، بل يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فإن الله لن يضيعه. عن أبي هريرة، هذا الحديث أيضا فيه بحث ذكره العلماء مستندا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. هذا البحث بناء على أن الله سبحانه وتعالى نفى عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الشعر كما نفى عنه السحر والكذب. الكفار والمعاندون قالوا إنه شاعر، وقالوا إنه ساحر، وقالوا إنه كذاب. الله سبحانه وتعالى برأه من كل ذلك، برأه من ذلك كله. فكيف نوفق بين هذا، بين نفي الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الشعر، وبين هذا البيت الذي ارتجز به النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا، هذا البيت روي بروايات عدة، وذكرت فيه ألفاظ في شطره الثاني تجعله مكسورا، تجعله مكسورا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه من الرجز، والرجز عند أهل الصنعة ليس معدودا من الشعر. وأيضا أجابوا عنه بجواب ثالث، فإن الشاعر هو الذي يقول الشعر في المناسبات وفي الأمور العارضة والطارئة ويسترسل فيه، أما الذي يقول البيت والبيتين من غير قصد وقد تجري على لسانه هكذا فإنه لا يعد من الشعراء، لا يعد من الشعراء الذي يذكر بيتا من الرجل أو تجري على لسانه بعض العبارات المنسجمة مع بعض أوزان الشعر، فإنه لا يعد من الشعراء، لا يكون شاعرا إلا من كان الشعر يجري على لسانه ويقوله في المناسبات ويعبر به عما في نفسه، مثل حسان ومثل من سبقه من الشعراء ومن لحق به، هؤلاء شعراء لأنهم كانوا يعبرون عن الموقف أو عن المشهد بما يقولونه من الشعر وقد يؤثرون بهذا الشعر. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر شعر هؤلاء سلاحا في المعركة ضد الأعداء. لكن هذا القول، هذا البيت من الرجز، لا يعد من الشعر، لا يعد من الشعر. ومثل هذا ما ذكره العلماء في بعض الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم من غير العربية، مثل كلمة المشكاة والسندس والاستبرق. قالوا إن هذه الكلمات ليست من العربية، والله سبحانه وتعالى قال عن القرآن، قال إنه قال بلسان عربي مبين، وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج. قالوا الكلمة والكلمتان لا تؤثر على القرآن ولا تخرجه عن كونه عربيا ما دام معناها معروفا وما دامت قد دخلت في الكلام العربي واستعملت باستعماله. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال هذا البيت أو ما شابهه من الرجز جرى على لسانه هكذا فإنه لا يجعله من الشعراء، لا يجعله من الشعراء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا أيضا يؤكد ما تقدم في الحديث السابق، حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه، من احتساب ما يصيب الإنسان في جنب الله، أن يحتسبه الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: والذي نفسي بيده، قسم، لا يكلم أحد في سبيل الله، أي لا يجرح، لا يكلم أي لا يجرح. قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، كما قال في الحديث الأول الذي مر معنا في بداية الباب: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. قد يجرح الإنسان في المعركة، لكن جرح لأنه يبتغي الشهرة أو يبتغي المال أو يبتغي الجاه إلى آخر ذلك، لكن إذا كان في سبيل الله قال: لا يجرح، لا يكلم أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة. يعني هذا الجرح يأتي صاحبه يوم القيامة وهو مجروح، ينزف جرحه دما، اللون لون الدم، في مرأى الناس اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والريح ريح المسك. وهذا فيه إظهار لفضل الشهيد وإظهار لفضل من يكلم في سبيل الله أو يصيبه أذى في سبيل الله هذا إظهار لفضله، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه في يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويوم أن يشغل كل إنسان بنفسه ولا يعود له تفكير في غيره حتى ولو كان أقرب الناس إليه. تذهل المرضعة عن ولدها، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ويوم أن تدنو الشمس من الخلائق، ويوم أن يلجمهم العرق، ويوم أن يزداد الكرب بهم، هؤلاء يبعثون وجروحهم تتعب دما لكنه ليس كالدم الذي عهده الناس في الدنيا، لونه لون الدم ورائحته رائحة المسك. هذا فيه إشهار وإظهار لفضلهم في ذلك اليوم، وفيه رفع لدرجتهم، وفيه تطمين لنفوسهم أيضا عندما يكون الإنسان في ذلك الموقف العصيب في هذه المنزلة الرفيعة. لا شك أنه يستحق هذا الفضل بنعمة الله سبحانه وتعالى تقديرا لما أسلف في دنياه من الجهاد في سبيل الله. ومثل هذا أيضا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام الشهداء شهداء أحد، زملوهم بكلومهم يعني بجراحهم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفنوا في ثيابهم التي عليهم وأن لا تغسل جراحهم، قال فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم عروقهم تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح الدم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.